رجال ونساء أنزل الله فيهم فرقانا. ومع فضيلة الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة. هذه الشخصية العظيمة نزلت فيها الآية الكريمة: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخي المشاهد الكريم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله بجنود شتى. هؤلاء الجنود إما ملائكة وإما بشرا من الناس وإما عوامل طبيعية تؤيد الرسول بمعجزة أو تؤيده في موقف من المواقف. والعنصر البشري هو من أهم عناصر الجند الذين يؤيد الله بهم الحق. الشخصيات التي نعيش معها في هذه الحلقة إن شاء الله شخصيات يحبها كل المسلمين، ولا مسلم إلا وهو يحب هذا الإنسان الذي انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وهو راض عنه، وهو الذي قال فيه الحق بعدي ما دام هذا، وهو الذي سمي بالفاروق، وهو الذي كان اسلامه نصرا وهجرته فتحا وامارته رحمه. انه الشخص الذي كان دائما مناصرا للحق ولاهل الحق، دائما يساند الخير واهل الخير، ودائما يؤيد كل موقف من مواقفه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ان شخصية هذه الحلقة ان شاء الله رب العالمين هي شخصية الرجل العظيم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هذه آية من سورة الجاثية. وسبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو زعيم المنافقين في المدينة سأل خادما له، وقد استقصأه عبد الله في الرجوع إلى البيت، فقال له عندما سأله عن سبب تأخره، قال إن بئر المريسية، وكان هذا بئر يملأ منه الصحابة والمسلمون في المدينة ماءهم، إن بئر المريسية خادم عمر بن الخطاب لم يدع أحدا يملأ إلا بعد أن ملأ له ولأبي بكر. فقال عبد الله بن أبي: ما نحن وهؤلاء إلا كما يقول العربي: جوع كلبك أو سمن كلبك يأكلك. فعندئذ غضب عمر بن الخطاب وشهر سيفه وأراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغمد سيفك يا عمر. وقال ابن عباس إنه لما نزلت الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، قال تنحاص اليهودي وكان رجلا من زعماء اليهود: يا قد احتاج رب محمد، أو إن رب محمد فقير. فعندئذ شهر عمر سيفه، فقال الرسول: يا عمر اغمد سيفك. فقال: والله يا رسول الله لن ترى الغضب في وجهي بعد ذلك. فنزلت هذه الآية الكريمة أن قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون. أولا أريد أن أتوقف مع حضراتكم لحظات مع هذه الشخصية العظيمة لعمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب من قبيلة بني عدي، وهي القبيلة التي تولت أمر استفارة في الإسلام. وكان عمر يقص عن حياته في بيت أبيه، وكان يقول: لقد رأيتني وأنا أرعى في هذا الوادي إبلا للخصاب، ولقد كان رجلا غضا فيكظا غليظ القلب. وضحك مرة عمر في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: ما يضحكك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كان لأبي صنم في الجاهلية يعبده من العجر، وكنت صغير السن، فقال لي: يا عمر، عينك على إلهك، يعني اعتني بإلهك إلى أن أعود. وكنت صغيرا أشعرت بالجوع، وقلت: يا إلهي أطعمني فلم يجبني، يا إلهي اقتلني فلم يجبني. فأخذت ذراعه فأكلته فلم يتكلم، وأخذت الذراع الآخر هكذا أيضا وضربته فلم يتكلم، حتى أتيت عليه كله. عندئذ تذكرت غلظة أبي، فصنعت له إلها آخر، فدخل أبي: أين إلهك يا عمر؟ أو أين الإله يا عمر؟ فقال عمر مشيرا إلى ما صنع بأبيه من العجوة: فسجد الخطاب لصنمه الذي يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو طبيعة المجتمع الذي كان يحيا فيه الصحابة قبل الهجرة للإسلام. فلقد كان عمر أيضا على المسلمين شديدا، إلى أن أكرمه الله عز وجل، وكان في ذات مرة خارجا من بيته يقول: دلوني على مكان محمد لكي أريح الناس منه. هذا الذي فرق بين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجته. قالت له امرأة في الطريق: يا ابن الخطاب، وهل يتركك بنو عبد مناف؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يتركونك بعد أن تقتل محمدا فلا يقوم بقتلك، لا يقومون بقتلك؟ عندئذ قالت له المرأة: اذهب الى اختك وختمك، او سهرك زوجها يعني سعيد بن زيد، فانظر لقد صبر ودخل في دين محمد. فذهب عمر الى اخته فاطمه وطرق بابها، فسمع كان قرانا يتلى في بيتها، وكان الخباب بن الارث رضي الله عنه يقنع سعيد بن زيد وزوجته فاطمه بنت الخطاب القران. فاختبأ خباب عندما علم انه عمر، فدخل عمر على اخته وزوجها، فقال: اخذ اسمه؟ قال الخباب: نعم، لقد دخلنا في دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان من عمر الا ان اخذ سمره واضجعه ارضا وبرك عليه واراد ان يشهد عليه. فما كان من زوجتي فاطمه بنت الخطاب اخت عمر ان تدفع اخاها بعيدا عن زوجها، فلطمها عمر فأسال الدم من أنفها، فتحركت الرحمة في قلبه، وعندئذ قال: أين الصحيفة التي كنتم تقرؤون فيها؟ قالت: إنك نجس ولا تمسه إلا المطهرون، ادخل فاغتسل. دخل فاغتسل، فخرج حبابه من مخبئه، فناول الصحيفة بعمر، فقرأ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فلان قلب عمر: دلوني على مكان محمد. فذهب اليه بعد ان دل عليه بلال الارقم ابن ابي الارقم، بعد ان بشره خباب وقال: يا عمر، اني سمعت النبي البارحه يدعو ويقول: اللهم اعز الاسلام باحب العمرين عندك او لديك، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام وهو ابي جهل، فلتكن انت يا عمر. ذهب عمر وطرق الباب على إدار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان النبي يجتمع بصحابته سرا، فلما نظروا من ثقب الباب فعلموا أنه عمر، رفض كل واحد منهم أن يفتح له، فأمر الرسول حمزة بن عبد المطلب أن يفتح لعمر. فلما دخل عمر أخذه جذبه الرسول جذبة شديدة، فوقع عمر على الأرض، فقال: أما آن لك ابن الخطاب أن تسلم وإلا ينزل الله بك من النكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ قال: قد آن يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. عندئذ جلت عمر جنينة، ثم تحركت شخصية القوة في قلبه، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. بلى، نحن على الحق. أليس على الباطل؟ فهل مكة يعني؟ بلى، نعم، هم على الباطل. قال: فلما نرضى الدنيا في ديننا لنخرج المسلمون، انا في صف والحمزه ابن عبد المطلب في صف، وانت بيننا، وتسمع مكه كلها تكبيره لا اله الا الله تسمي في هذا الوقت بالفاروق. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصفه في قوته ويشبهه كما شبه ابي بكر رضي الله عنه بخليل الله ابراهيم وبروح الله عيسى عليهما السلام. شبه الله النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال ان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون اشد من الحجاره او اقوى من الحجاره. وانما فلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. وانما فلك يا عمر مثل موسى قال رب نطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يرى العذاب الاليم. الله عز وجل اكرم عمر رضي الله عنه بقوه الشخصيه العجيبه وكان يصرع ويصارع الكفار والمشركين وكان يدافع عن المسلمين. ولقد دخل الاسلام وعمره 26 عاما وكان شابا جلدا قويا طويلا حتى ان اي احد كان يراه فكان يهابه. وكان الرسول يتبسم ويقول له يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر. فإن عمر رضي الله عنه وقف بجوار الدعوة الإسلامية في بدايتها موقف الرجولة وموقف البطولة وموقف الصحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وعمر ترتيب دخوله في الإسلام هو رقم تقريبا 39 أو 40 من ترتيب الداخلين في دين الله. يعني سبق عمر الإسلام 38 رجلا وامرأة أو 39 رجلا وامرأة. وعندما كان الصحابة يهاجرون من مكة إلى المدينة سرا كان عمر رضي الله عنه لما أراد الهجرة اعتنز حربته أي سيفه ثم ترشح سيفه وذهب فطاف بالبيت طبعا وذهب الى مجمع يوم منتدى قريش الذي يجلس فيه يعني كبراؤهم وعظماؤهم. قال شاهد تلك الوجوه ورغمت هذه الانوف من كان يريد ان ترمل زوجته او ان تذكره امه او ان يرثم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي فاني مهاجر الى الله ورسوله. فخرج رضي الله عنه ما تبعه احد. وصل رضي الله عنه الى المدينه وبعد ايام وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق. فمكث عمر بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع وينافح عن الاسلام وينشر دعوه الله عز وجل بالحكمه وبالموعظه الحسنه وبقوه الايمان وبقوه اليقين والتوكل على الله رب العالمين. حتى قال صلى الله عليه وسلم فيه انه من العشره المبشرين بالجنه وكان يقول الحق بعدي ما دام عمر. وكان رغم ذلك يقول رضي الله عنه والله لو ان مناديا نادى يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. وكان كثير البكاء رضي الله عنه حتى يقال ان الدموع قد خطت مجرى تحت عينيه من كثرة سيلان الدموع من عينيه خوفا وحشية من الله سبحانه وتعالى. ظل عمر بن الخطاب الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ابي بكر رضي الله عنه وكان يدفع عن رسول الله ان يسير وكان يقف بجوار الدعوة ليل نهار. ولذلك نريد ايضا ان نستوقفنا هذه اللحظات مع سيدنا عمر عندما انفعل وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقته روحه فاستشار غضبا وقال ان من ادعى ان محمدا قد مات لاقتلن راسه عن جسده انما ذهب ليلقى ربه كما صنع موسى عليه السلام. ولكن كان ايمان الصديق رضي الله عنه وهدوءه ويقينه يسكن من روى عمر ويقرا عليه قرانا ويسكن رضي الله عنه رغم انه كان يحفظ القران الا انه كان يقول ربما او يتصور لي اني اسمع هذه الايه لاول مره وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. ولنا موعد اخر مع عمر رضي الله عنه ابن الخطاب وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.